Allah. Baik, saya kemudian Allah mengucapkan ini kepada Rasulullah. Ya masalah pindah deh. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الله اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل لكم السمع Thank you. Thank you. فألقى What?